سلطنة قدم قصره الحاكم محمد نونة عبد الطاكسية مصطفى فريد الشيطان لو كان صبرتي والله تنالي وديني دار قولي لي علاش انا اسلي قاتلي ياس والاسبوع غار وك الشيطان انا قلقتي والله تنالي لو كان درتي دار قلبك يدمم سمحي لي قراه تقلا في ريتين خوات البال ديما هو دايم تزوجتيني لك وطلعتك جيت دمكي وقلبك يدمم سمحي لي قراه تقسي لا في ريتين قولي لي علاش انا ياسني طلعتي لي ياس والاسبوغات هوك الشيطان لو كان صبرتي والله هتناني وديني دار قولي لي علاش انا ياسني والاسبوغات هوك الشيطان لو كان صبرتي والله هتناني وديني دار قولي لي علاش انا ياسني طلعتي لي ياس والاسبوغات هوك الشيطان لو كان صبرتي.